الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكذا بهدينا من دين ما بعد. فكنا قد توقفنا في منتصف الباب المعلم بباب ذكر البيوع التي نهي عنها، وانتهينا عند ولا يجوز أن يبيع بيعا على أن يقرضه، أخذناها. وانتهينا إلى ماذا؟ ويجوز أن يبيع رجل من الحيوان. طيب، يقول منذر رحمه الله قد قرأنا في الدرس السابق، قال: ويجوز أن يبيع الرجل من الحيوان اثنين بواحد يدا بيد من أجناس مختلفة. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين أسودين. يقول: يجوز أن يبيع الرجل من الحيوان اثنين بواحد، يعني يجوز أن الرجل يبيع ناقة بناقتين، بقرة بثلاث بقرات، شاة بشاتين، وهكذا، سواء من جنس واحد من أجناس، كأن يبيع ناقتين ببقرة، أو أن يبيع خمس شياه بناقة، سواء كان من جنس واحد كالإبل والبقر، هذا جنس الإبل جنس والبقر جنس، أو من أجناس مختلفة. إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، طالما أنه يسلم البقرة ويأخذ مكان البقرتين، يعطي الناقة ويأخذ الناقتين والثلاثة والأربع. إذن يجوز التفاضل في بيع الحيوان اثنين بواحد، أو ثلاثة بواحد، أو ثلاثة باثنين، بشرط أن يكون يدا بيد، سواء كان الحيوان من جنس واحد من أجناس. قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين أسودين. فهذا هو الدليل، اشترى عبدا بعبدين أسودين، فباع الحيوان بجنسه متفاضلا، باع الحيوان بجنسه متفاضلا. ويدل عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أمره يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني يشتري البعير بالناقتين، لكن يسلم متى؟ إلى إبل الصدقة، يعني يأخذ الرجل من الرجل ناقة ويشتري منه بناقتين، لكن التسليم بالناقتين بعد أن يجمع الصدقة. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة واختيار ابن القيم رحمه الله. وقال طبعا هذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، قوله يدا بيد هل هو قيد؟ الأظهر والله أنه قيد، وهذا هو القول الثاني. إذن الصورة الأولى، القول الأول هو جواز بيع الحيوان مثله متفاضلا مع النساء، يعني يجوز أن أشتري بعيرا ببعيرين حالة أو مؤجلة، بعير ببعيرين حالة أسلم البعير وأخذ بعيرين، أو بعير ببعيرين إلى أجل، سواء اجتمع فيها التفاضل أو النساء. وهذا مصداق لحديث عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ بعير ببعيرين إلى أبل الصدقة، فهنا تفاضل مع إيش؟ مع النساء، نساء التخير. وهذا كما ذكر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. والقول الثاني وهو ظاهر كلام المؤلف، أنه يجوز البعير بالبعيرين والعبد بالعبدين ونحو ذلك، لكن مع شرط أن يكون يدا بيد. فإذا اجتمع في هذا الشيء أن يبيع الشيء بجنسه متفاضلا مع النساء وهو التأخير، فهنا يحرم. فظاهر قول الشيخ يدا بيد أي كأنه يفهم من أنه شرط، ولكن القول الثاني أنه يحرم أن يباع الجنس الواحد بجنسه مع اجتماع نوعي الربا، التفاضل والنساء. إذن على هذا القول يجوز أن تبيع بعيرا ببعيرين، لكن بشرط أن تكون إيش؟ يدا بيد. ويجوز أن تبيع البعير بالبعير إلى أجل، فهنا أن تبيع بعير بعيرين يدا بيد، هنا وجد إيش؟ التفاضل فقط، البعير بالبعير إلى أجل وجد إيش؟ النساء فقط. أما أن يجتمع النساء والتفاضل يجتمع نوع الربا، فهنا لا يجوز. فلا يجوز تبيع البعير بالبعيرين إلى أجل، أو العبد بالعبدين إلى أجل، أو الناقة بالناقتين إلى أجل. واستدلوا على ذلك بحديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام يباع الحيوان بالحيوان على وجه النساء والتأخير، فلا بد أن يكون يدا بيد. واستدلوا أيضا عليه بأن هذا ممنوع في القرض، فالبيع من باب أولى، لأن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. الآن القرض هل يجوز زيادة عليه ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز. يعني لو قلت لك أقرضني ناقة وأعطيه مكانها ناقتين، أقرضني ناقة قرض مو شراء بناقتين، ما يجوز. أقرضني دينار بدينارين ما يجوز، أليس كذلك؟ طيب لو قال رجل أقرضني ناقة بناقة متفاضلة مؤجلة، القرض ما هو؟ أن تقبض ومتى تدفع؟ بعد مدة، أليس كذلك؟ إذن القرض هو في الحقيقة إيش؟ أن يباع الشيء، هو نوع يعني هو صورة تبادل الشيء بجنسه مع النساء. ولذلك يجوز أن تقول أقرضك ناقة على تقييم ناقة إلى أجل، لا لا ما، لكن لو قلت نعم أقرضك الناقة لكن تقييم ناقتين، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن السمع في حقها إيش؟ التفاضل والنساء. قالوا القرض إنما حرم أجل هذا، وصورة بيع العبد بالعبدين إلى أجل هي صورة القرض بفائدة. فحقيقة من باع كأنه باع كأنه أقرض ناقة على أن يعطيه ناقتين مؤجلة، هذا لا يجوز. قال فصورة هذا النوع من البيع الذي يجتمع فيه نوعاء الربا، يجتمع فيه إيش؟ نوعاء الربا والتفاضل والنساء، هي صورة القرض بفائدة بالزيادة. قال والعبرة بصورة الفعل. إذا قلنا يجوز لا يجوز أن يقرض ناقة بناقتين، فكيف نقول يجوز إذا كان بيعا؟ إذا خلاص واحد يريد أن يقترض وش حقك تقرض؟ خلاص أبيع أثناء الناقة بناقتين وانتهى الموضوع. إذا كان القرض لا يجوز فهي خليها بيع ويجوز. لو قلت رجل أقرضني ناقة بناقتين ما يجوز، أليس كذلك؟ لكن لو قلت أقرضني ناقة وأرجع لك ناقة بعد مدة يجوز. لو كان هذا لا يجوز أقرضني ناقة بناقتين إلى أجل ويجوز بالبيع، لكان ما سيشكر خلاص إيش حقنا نحن نقترض، تعال يبا ما تقرضني، بعني ناقتك اللي احتاجها أنا بناقتين إلى أجل وانتهى الموضوع. إذا هذا تحيل لا إيش ينبي. ولذلك قال القرض إنما نهي لأجل هذا، لأن اجتمع في حقي الأمران، اجتمع في حقي النساء والتفاضل. وأما حديث عبد الله بن عمرو أجاب على حديث عبد الله بن عمرو أنه أمر أن يأخذ على قرائص الصدقة يأخذ اللعيرة باللعيرة إلى أجل، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وقال بعض العلماء كان الإمام مالك قال الحديث على اختلاف المنافع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الناقة من هذا الرجل التي يحتاجها المسلمون الركوب على أن يعطيه ناقتين للأكل، فمنفعة الآخذ غير منفعة إيش المعطي. إذن بعض العلماء ضعفه وأرجح أنه ضعيف، والقول الثاني أنه إيش أن هذا الحديث محمول على اختلاف المنافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ على ناقة لمنفعة إيش ركوبه وغير ذلك، ويعطيه ناقتين لمنفعة إيش أكله، فاختلف المنافع. وهذا هو قوله الصحيح، القول الثاني، وهذا الكلام مؤلف أنه يجوز بيع الحيوان بجنسه متفاضلا، لكن إذا اجتمع في حقه النساء فلا يجوز. إذن يجوز بيع البعير بالبعيرين والعبد بالعبدين والبقرة بالبقرتين، لكن بشرط أن يكون إيش يدا بيد، يدا بيد. ودل عليه حديث سمرة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا نص وإن كان حديث متكلم فيه لكن حسنه بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح، وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام. أما ابن القيم فخالف شيخه واختار إيش جواز التفاضل والنساء، لكن القول الراجح نحن مع شيخ الإسلام إن شاء الله. طيب قال رحمه الله قال ويكره بيع اللحم بالحيوان وليس فيه حديث يثبت. يقول شيخ يكره بيع اللحم بالحيوان، تأتي تقول لي تشتري الناقة باللحم، تقول بعتك ناقتي ب50 كيلو جرام لحم، يقول شيخ يكره لكن لا يحرم. لماذا؟ قال لأنه ليس فيه حديث يثبت، وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. ولذلك الشيخ يقول ولا يثبت، لا يثبت. كان الشيخ رحمه الله ضعف حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان، والعلة في ذلك أنه من جنس واحد، من جنس واحد، والمعلوم أن الشيء إذا بيع بجنسه واللحم قال إيش من أصناف الربوية قياس على البر وغير ذلك، قال الشيء إذا بيع بجنسه لا يجوز متفاضلا. هل يجوز أن تبيع الزيت بالزيتون أو تبيع الدقيق بالبر الصافي؟ ها يجوز، كما سيأتي لا يجوز، لا يجوز أن يبيع البر بإيش بدقيق مطحون، ولا يجوز أن يبيع تمر برطب لأنه من جنس واحد، وما كان بيع من جنس واحد فإنه يشترط فيه التساوي في النشافة وفي الجفاف وغير ذلك. فلو اشترى إنسان رطبا مرطب بتمر ما جاز، ولو اشترى رطب بالبسر للخلال هذا ما جاز. قالوا كذلك هنا، فبيع اللحم بالحيوان هو بيع الشيء بجنسه مع عدم العلم بالتماثل، مع عدم العلم بالتماثل فلا يجوز، لأن مقصد الناقة اللحم، وباع قد باع بلحم كما لو اشترى تمرا برطب، وهذا لا يجوز. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه طبعا مذهب الشافعي أنه اللي ذكر فيه رحمه الله مذهب الشافعي، وظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز، لكن الشيخ يقول إيش يكره، قال إنه ضعف الحديث. وقال بعض العلم والقول الثاني أن بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بالحيوان يحرم إذا كان مقصوده بالحيوان اللحم، إذا كان مقصوده إيش اللحم، يعني يشتري رجل ناقة ليأكلها باللحم المسمى منها، يقول أبيعك 100 كيلو باللحم، أبيعك 50 كيلو بالشات، إذا كان مقصوده من الشات إيش اللحم. قالوا فإذا اختلفت المنافع جاز. فلو اشترى الرجل ناقة للركوب باللحم قال يجوز لاختلاف المنافع، لاختلاف المنافع. قال والحديث أصلا لا يثبت النهي عن بيع اللحم الحيوان، لا يثبت كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو مختلف فيه، يعني منه من حسن، لكن هو في الحقيقة فيه كلام طويل. فقالوا إيش نحمل هذا إن صح على أن المراد عين الشيء. الآن الرطب والتمر يراد شيء واحد، هل يمكن تصور شيء آخر غير الأكل ولا يمكن تصور؟ فالرطب بالتمر لا يجوز يباع مطلقا، يباع التمر بالتمر نعم لابد أن يجفف حتى نعلم استواء، لأن الرطب والتمر هذه أجناس ربوية، والشيء الربوي إذا بيع بجنسه لابد إيش من علمنا بالتماثل، وجهلنا بالتفاضل هو كعلمنا إيش بالتفاضل، جهلنا بالتساوي كعلمنا بالتفاضل. قالوا الرطب والتمر والبر هذا لا يتصور إلا أن يكون مأكولا، لكن الحيوان يمكن أن يستخدم الأكل ويمكن أن يستخدم إيش لغير الأكل. قالوا فإذا اختلفت المنافع جاز. أما بيع اللحم بالحيوان الحي والمقصود واحد، قال هو كبيع الرطب بالتمر وبيع الدقيق بالبر وهكذا. وهذا مذهب الإمام مالك ورواه الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الأرجح. إذن البيع اللحم بالحيوان يجوز في حال ويمنع منه في حال، يجوز إذا كانت المنافع مختلفة، ويحرم إذا كان يراد من الحيوان الحي اللحم، فيكون باب بيع الجنس الربوي بمثله متفاضلا. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز أن يمنع فضل الماء أو أن يمنع فضل الماء، يعني إنسان عنده ماء زائد لا يجوز له أن يمنع فضل الماء. وصورة المسألة أن يكون الرجل عنده بئر أو عين ماء أو بركة، بركة طبيعية أو عين ماء أو بئر، فله أن يستخدم ما شاء منها فهو حق بها، وما زاد فليس له أن يمنع غيره منه. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، رجل ذكر منهم رجلا على فضل ماء في فلاة من الأرض يمنعه من ابن السبيل. هذا الحديث فيه النهي، وأن هؤلاء أن هذا من الكبائر، أنه ذكره لا يكلمهم. قال وسلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والهواء، فذكر منهم إيش الماء. وهذا محمول على ماذا؟ على الماء الذي يكون ينبته الله عز وجل يوجده، البئر هذا ما هو تأخذ منها، وكذلك إيش الأنهار الجارية في أرضه. وأما ماء استخرجه من الأرض وأضعه في في في في اليوم هذه الحافظات المياه أو التوانكي أو ما شابه ذلك، هذا لا بأس فيه، يعني لا بأس بيعه. الكلام على الماء في معدنه، الماء في أصله كالماء في الآبار وفي العيون، فهنا لصاحب الأرض أن ينتفع بالماء، وما زاد عن ذلك له إيش أن يعطي غيره، ولا يجوز أن يمنع فضل الماء ما زاد، والفضل به ما زاد عن حاجة، دل عنه هو أولى بهذا الماء. قال الشيخ ويجوز بيع الماء المعلوم في القربة أو الراوية، أما إذا كان الماء المعلوم في القربة راه نعم، استخرجتها من بئر وضعتها في راضية، وضعتها في قربة، وضعتها في في في أنابيب، وضعتها في كذا، فلك أن تبيع لأنه أصبح الآن إيش؟ ليس في معدنه، ليس في أصله، بل أصبحت الآن تملكه بإخراجك له من هذه الأرض. قال الشيخ: ولا يجوز بيع ما هو منه مجهول، مثل أن يبيعه ما يجري في نهر يوما وليلة، وذلك لأنه مجهول قد يزيد وينقص ولا يوقف له على حد. وهذا كما ذكرنا المراد به إيش؟ لأن هذا بيع الغرر. إنسان يقول لك أبيع كل ما يجري في هذا النهر يوم وليلة، كل ما حصلت من سنة كل يوم وليلة لك، هذا مجهول، وهو داخل في بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لا عفوا، يقول لا يجوز بيع ما هو منه مجهول. طبعا الكلام كله هنا في الماء. قال: ولا يجوز بيع ما منه مجهول، مثلا يبيع ما يجري في نهر يوم وليلة. قال: أبيعك كل ما يجري في النهر. طبعا ما يجري في النهر قد يكون النهر ماء كثير، قد يكون ماء قليل، قد يكون جرايانه أكثر، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول. فالشاهد في بيع الماء أن نقع البئر وماء العيون لا يجوز بيعه ولا يملك أحد، وإنما هو لمن يملك الأرض ويملك البئر له حق الانتفاع مقدم على غيره، فإن أخرجه جاز بيعه. لكن هل يجوز بيع البئر بمائها ولا ما يجوز؟ يجوز بيع البئر، ولكن لا يجوز بيع الماء. انتبه، هذا رجل عنده بئر، أن يبيع الماء وهو في البئر لا يجوز، أن يخرجه ويضعه في قوارير أو في قربة جاهز أن يبيعه، لكن الماء في البئر يقول بعتك لا يجوز. أما أن يبيع البئر بمائها فيجوز، كما باع إيش؟ كما اشترى عثمان رضي الله عنه بئر روما وجعلها إيش؟ وجعل دلوه كدلاء المسلمين. لأن هنا بيع البئر في الحقيقة هو بيع الانتفاع، أي يبيعك البئر حتى تكون أنت أولى بالانتفاع من غيرك، فأنت تأخذ وتسقي ما شئت، فإن فضل أخذه الناس، وإلا لا يقدم أحد عليك أحد. هذا المراد به. إذن بيع البئر مائها يجوز، وأما بيع ماء البئر وهو في البئر فلا يجوز، فإن أخرجه وجعله قوارير أو في قرب فلا بأس. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أو لا يبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا فيه تفريق أواصر الأخوة، والإسلام يتشوف لجمع لتأليف القلوب وإصلاح السرائر والتعاون وعدم الحصول كل ما من سببه أنه ينشئ النزاع والشقاق، من نقاص الشريعة العظيمة. قال: ونهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، أيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. وهذا محمود طبعا كما ذكرنا أنه عن بيع أخيه لما يحمل ذلك من التباغض والتحاسد والتدابر، كل هذا من أسباب ذلك. وكذلك أن يسوم على سوم أخيه، النهي عن أن يبيع على بيع أخيه أو يسام إذا رأى، خلينا نقول سام الإنسان أو الرجل ما باع في من يزيد، أتى الإنسان فعرض عليه ولا يبقى لأن يقول بعتك، ثم يأتي آخر ويسوم، والبيع ليس معرض للزيادة، فهنا يدخل هذا الحديث. كذلك إذا إيش؟ إذا باع وهو في مجلس الخيار، قال بعتك، قال قبلت، الآن بيعان بالخيار ما لم يتفرغ، فلا يجوز الإنسان يقول لا، طيب أنا أشتريه منك بكذا، فيتوصل الباع بعد ذلك إلى أن يفسخ لأنه له الخيار ويبيع من آخر. لكن الشيخ هنا قيده بركول البائع، يعني حتى لو لم يتم البيع، فإذا أراد أن يركل خلاص لا يمكن أن يقول بعتك واشترى وقبلت لا يجنسه. ظاهر كلامه أنه لو كان بعد العقد فلا بأس. لماذا؟ لأن البيع قد تم، يعني رجل قال أنا بعتك سيارتي بألف، قال قبلت وتفرغ، أتى قال كم بعت؟ قال بألف، قال أعطيك أخرهم لي 1200. ظاهر كلام الشيخ أنه إيش؟ أنه لا ينهى ولا يدخل الحديث النهي. لماذا؟ لأن البيع قد تم، فحمل الحديث على ما إذا لم يتم البيع بعد، فيدخل في ذلك يشتبه بالتباغض والتحاسد، هكذا حسدتني وعرضت عليه أكثر وقد كان لم يبقى إلا أن يبيعني. فالشيخ رحمه الله كان يفرق بين وقوع عقد البيع فهذا يجوز لأن البيع قد تم وانتهى، وبين إيش؟ أن يقارب إيش؟ الركون ولا ينقل العقد، فهنا ينهى عنه. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه حتى بعد العقد، حتى بعد خيار مجلس، حتى بعد استقرار العقد وسقوط الخيار. كان يبيعه المشتري الباع، أن يبيع الباع المشتري ويتفرغ هنا قد تم العقد، كذلك لا يجوز. لماذا؟ لعموم الحديث، قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال ولأن البيع حتى بعد العقد قد يتوصل الباع بعد ذلك الاحتيال لفسخ العقد. فلو قال أتى رجل قال كم بعت؟ قال بعت 3000. قال ليش؟ أنا والله استلمت 1200. هنا قد يتوصل الباع إيش؟ أو قد يسعى في فسخ العقد، وذلك الشرع سدها. فظاهر الأحاديث هو سد هذا الباب. إذن قول لا يبع بعضكم على بيع بعض يشمل ما إذا ركن البائع ولم يبقى إلا العقد، ويشمل ما إذا تم العقد سواء في مدة الخيار أو في بعد مدة إيش؟ الخيار. وهذا هو الأظهر، لا سيما الحكمة في كل هذا هو نفي كل أسباب التباغض والتدابر، ولا شك أن هذا الأمر ما يسبب التباغض والتدابر. أقل ما يدل في ذلك أن يقع في قلب البائع إيش؟ كأنه خدع، وكأنه كذا، والله جاب السيارة 1100 وبعت المرجاف فيقع في قلبه شيء، وذلك هذا الشرع، هذا الباب قد سده الشرع. وهذا هو الراجح، وهو قول بعموم الحديث أنه لا ينهى عن بيع أن يبيع الرجل على بيع أخيه سواء تم البيع أو لم يتم بعد الركوب. وهذا مذهب ابن واعي ما نحن خيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وأما قوله أنه باع قدحا وحلسا في من يزيد، فهذا بيع مزايدة ومساومة، بيع مزايدة ومساومة، فهذا لا بأس أن يعرض يلا رسوم عند السيارة، من يشتري فهذا يزيد وهذا يزيد كما هو المعلوم. لكن هنا من سام فإنه يلزم بالبيع، هذه مسألة مهمة. من سام لزمه البيع حتى يزيد غيره. يعني مثال ذلك رجل عرض هذه السلعة، أتى إنسان سام كم؟ 100 200 3، كل من قال سعره فملزم به حتى يزيد غيره. وهذا الإمام مالك هو الراجع الصحيح، ولذلك السوم ملزم له. مو إنسان يسوم لك 1000 ثم يذهب ثم لا يأتي آخر يزيد وهو يترك البيع وقد فوت عليه إيش من عرض عليك 900 أو 800، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، في إضرار. ولذلك من يسوم يلزم وليس له الخيار. لماذا؟ لأنه إيش قد فوت على غيره، فوت على غيره من سام أقل منه، وذلك المساومة ملزمة حتى يزيد غيره، فإن زاد غيره خلاص بريء. قال وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، وهذا قول عوام أهل العلم. نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، يعني إنسان اشترى طعام من آخر لا يبيعه في مكانه، لا يبيع الطعام ممن اشتراه في مكانه حتى يقبضه ويحوزه. ويقول هذا قول عام أهل العلم، ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، إيه حتى يستوفي، حديث متفق عليه وهو إجماع. حتى يستوفي أيش؟ يستوفي من صاحبه، فيميز ما اشتراه من الطعام عن ماله. فإنسان أتى إلى باع قال كم هذه الخيشة؟ قال والله فيها 20 كيلو رز. قال بعني 10. قال بعتك 10 بكذا. قال قبلت. لا يجب أن يبيعه وهيش في هذا الجزاف، بل لا بد أن يستوفيها، أن يكيلها حتى يميز مال المشتري عن مال البائع، حتى يخرج من ذلك من ضمان البائع. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلة النهي إن عجز المشتري عن تسلمه، إن عجز المشتري عن تسلمه، وعلة النهي عجز المشتري عن تسلمه. المشتري الآن كيف يبيع شيء وهو لم يستلمه ولم يقبضه؟ فهو يبيع شيئا وهو ليس في حوزته، ما زال في ضمان من؟ في ضمان البائع. يعني إنسان اشتريت أنت كيلو رز من خيشة رز ولم تستوفيه ثم بعته، قد بعت ما لا يدخل في ضمانك، وذنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لا يضمن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وعلة النهي عجز المشتري عن تسلمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه. قال لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال في فسخ، وتأكد أنه عرف ما لم يضمن. يعني أنا لو أتى هذا البائع وباع نصف خيش هذا 50 دينار ثم المشتري باعه في مكانه الآخر 60، قد يندم البائع يقول لا، يحتال بعد ذلك لفسخ العقد حتى يبيعه بهذا المبلغ. والصحيح هنا أنه لا فرق بين أن يكون مضمونا على الباء أو لا يكون مضمون، بل الحديث عام. يعني مثال ذلك، مثال صورة ما هو مضمون، أن يشتري الرجل كيلوين رز أو صاعين الرز من جملة خيشة ولم يميزه. هنا قبل التمييز لو هلكت هذه الخيشة الضمان على من؟ البائع، لأنه ما تميز مال المشتري ماله. هذه خيشة كاملة فيها إيش؟ 50 صاع، اشترى منها صاعين ولم يميز، فهتلفت هذه الخيشة طبعا الضمان باع. الصورة الثانية هنا أيضا إيش؟ لا يجوز أن يبيعها طالما أنه لم يميز. الصورة الثانية أن يكيل البائع لهذا الصاعين ويحوزه ويفصله عن ماله. ظاهر الحديث أنه لا يجوز بيعه حتى لو أصبح من ضمان المشتري، لأن الحديث يقول لا يبيع أو من ابتاع بعض فلا يبيع حتى يستوفيه، وقال عليه السلام في الحديث الآخر حتى ينقله التجار إلى رحاله. وأدمر ابن عمر رضي الله عنه على رجل يبيع في مكانه فنهى، قال ابتعت زيتا في السوق فأعطاني رجل فيه أكثر منه فردت أن أبيعه، فضرب رجل بيدي فقال نهى النمسان أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. إذن الصحيح أنه لا فرق في نهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه بين أن يكون من ضمان البائع كان لا يميزه البائع، أو أن يكون من ضمان المشتري كان يفصله عن هذا، بل لا بد أن تنقله، لا بد أن يأخذ المال وينقل من هذا المكان الذي اشتري منه ويباع في مكان آخر، لا بد أن نقل. قال الشيخ وفي هذا إباحة أن يبيع غير الطعام قبل أن يقبض. كأن الشيخ رحمه الله يرى أن النهي عن بيع الشيء قبل استيفائه قبل نقله من مكانه هو خاص بالطعام فقط، وما سوى ذلك فيجوز أن يباع وهو في مكانه إذا استوفي. يعني مثال ذلك، هذا رجل أتى إلى محل سيارات واشترى من جملتها سيارة، على كلام مؤلف أراد أن يبيعها في مكانها، رجل قال طيب بعني السيارة اشتريتها بربح، باعها على ظهر مؤلف إيش؟ يجوز. لماذا؟ لأن اختيار منحاز على المال، سماها وأعطاها الرقم. والمؤلف يقول ماذا؟ أن النهي عن بيع الشيء في مكانه قبل أن يستوفه هو خاص بماذا؟ بالطعام، وما سواه فيجوز أن يباع في مكانه طالما أنه إيش؟ متميز عن مال البائع، متميز عن مال البائع. واستدل على ذلك بمفهوم الحديث، قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، مفهومه من ابتاع غير الطعام فيجوز له أن يبيعه قبل إيش؟ أن يستوفيه. وهذا لما ذهب إليه مؤلف وهو قول بعض أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه طعاما كان غير طعام، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. وهذا الحديث عام يشمل جميع أنواع السلع مطعومة كانت أو غير مطعومة. ويدل عليه أيضا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. الشيء هذا شيء عام، إذا اشتريت شيئا ونكر السياق الشرط في ذيش العموم الإطلاق، فهذا يعم الطعام غير الطعام. إذا اشتريت شيئا أي شيء فلا تبيعه حتى تقبضه. ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما روى الحديث نهى عن قال من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه، يقول ابن عباس ولا أحسب غيره إلا مثله، أي ولا أحسب غير الطعام إلا مثله، أي كأن إيش ليس مقصود هذا الحديث الطعام، بل هو إيش عام، وإنما ذكر الطعام على سبيل التمثيل. وهذا هو الراجح أن جميع السلع لا يجوز بيعها في مكانها الذي اشتريت فيه، في مكانها الذي اشتريت فيه، لأن حقيقة البيع أن الرجل ربح شيئا من غير نقل ولم يعمل فيه ما يسمى في عمل التجار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الربح إنما رخص لهذا التاجر إذا عمل عملا يعد من عمل التجار، والتجار يأخذ السلع من مكان ويقول لهم مكان، هذا الرجل ما فعل شيء، اشترى هذا الكتاب في هذا المكان وباعه في مكانه. وتأمل هذه الصورة الآن، هذا الكتاب باعه بدينار وفي مكان، ثم باعه مسلم وفي مكان بدينارين، ثم باع صاحب الدينارين الآخر بثلاثة وأربعة وخمسة، والمكان الثالث مكانه. حقيقة البيع ما هو؟ هذا بيع دينار بدينارين، دينارين بثلاثة، دينار بأربعة، وهذا لم يتحرك ولم يتحرك. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: درهم بدرهم والبيع مرجع. حقيقة الأمر أن السلعة هذه كأنها هي أصبحت صورية، وإنما بيع تم على درهم بدرهم، هذا شيء بيع بدرهم. المشتري أعطى الدرهم وأخذ الدرهم، أتى رجل أعطاه درهمين، أعطاه الدرهمين مقابل، والثاني اشتراه الدراهم، والبيع إيش؟ مرجع. ففسر ابن عباس قال: درهم بدرهم، حقيقة الأمر الذي تم بالتبايع والتغام ما هو؟ بالدراهم فقط. الدرهم بالدرهمين والدرهم بالثلاثة والثلاثة بالأربعة. وابن عباس: درهم بدرهم والبيع مرجع. فصورته صورة هذا. ولذلك الشرع أمر بأن ينقل السلع حتى يعمل فيها عمل التجار، يعمل فيها عمل إيش؟ التجار، وهو نقل السلع، أن ينقلها الرجل من مكان مكان حتى ينتفع المسلمون. أما أن تباع السلع في مكانها فلا يجوز، وهذا هو الراجح والصحيح. قال الشيخ: ولا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها في البيع والولد صغير. لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها في البيع. رجل يملك أما، يملك جارية وعندها ابن وابنها صغير لم يبلغ، لا يجوز أن يبيع الأم دون ولدها، ولا أن يبيع الولد دون إيش؟ دون أمه. فنهى عن التفريق، وهذا طالما أن الولد صغير ذكرا كان أو أنثى. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فرغ بين والدة وولدها فرغ الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا يدل على أنه إيش؟ من الكبائر. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا ليبيع غلامين أخوين، فباع أحدهما الرجل والآخر من آخر، فقال عليه السلام: اذهب فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. فدل على عدم التفريق. وهذا يشمل أيضا الأب والابن والأم والابن وحتى الإخوة طالما أنهم صغار. وقول الشيخ: والولد صغير، بخلاف الكبير، أما الكبير فقد استقل عن أمه وأصبح رجلا ذكرا كان أو أنثى. وهذا هو الراجح، أنه لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها إذا كان ولده صغيرا، أما إذا بلغ فلا بأس. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز احتكار الطعام الذي هو قوة للناس عليهم، أن يحتكروا عليهم. ولا يجوز منع الناس من احتكار غير الطعام. يقول الشيخ: لا يجوز احتكار الطعام الذي هو قوة للناس. الشيخ يقول: لا يجوز احتكار الطعام، خاص الطعام دون غيره، الذي هو قوة، وليس كل طعام، بل هو الذي عليه قوام أبدان الناس. أما الفواكه والخضروات مما ليس قوة فلا بأس باحتكارها. والدليل على ذلك إيش؟ قال الشيخ: ولا يجوز منع الناس من احتكار غير الطعام. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ. الحديث عام، لا يحتكر يشمل كل السلع، طعام كان وغيره. فلما خص الشيخ رحمه الله بالطعام؟ قالوا: لأن الطعام خص لعموم الحاجة، وليس الحاجة إلى غير الطعام في الحاجة للطعام، فالطعام به قوام البدن وفيه الحياة والبقاء. والعلماء كما وضعه كلام المؤلف خصوا بالأقوات الأساسية، لأن بها إيش؟ بها قوام الأبدان بخلاف خضروات الفواكه. ولذلك الشرع أجرى الربا في ماذا؟ كما سيأتي، في الأقوات، وليس الربا هناك في الخضروات ولا في البقول ولا في غيرها، لأن هذه تفك بها. وأما الأقوات كالمر والشعير والتمر ونحو ذلك فهذه أقوات أساسية لا تفسد بمضي الزمان، بل يدخرها الناس ويأخذون في سفرهم وعليها قوام أبدانهم. فكما أن الشرع منع من الربا فيها، فكذلك لا يجوز احتكارها. فهذا وجه تخصيص النهي عن الاحتكار بالطعام دون غيره، وبالأقوات الأساسية دون غيرها من أنواع الأطعمة. وهذا مثلا مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض العلماء: بل لا يجوز احتكار كل ما بالناس، ما كل ما احتاجه الناس طعاما كان غير طعام، وإنما العبرة أن يكون شيئا يحتاجه الناس ويشق عليهم، قد يتضررون إيش من احتكاره. والدليل على ذلك ماذا؟ قال عموم الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، ولم يخص طعاما دون غيره. فظاهر الحديث أنه عنه الاحتكار، لكن قيد بما في للناس إيش به حاجة. وبعض العلماء ماذا يقول؟ يقول له شروط ثلاثة الاحتكار، متى ما صورته التي ينهى عنه؟ اول ان يشتريه من السوق دون ان يجلبه. فرق كبير بين ان تذهب الى السوق وتشتري السلعة من السوق أنت تشتريها ثم تجعلها عندك وتحتكرها فترفع أسعارها. أما لو جلب الإنسان سلعة من الخارج واحتكرها حتى يرتفع السعر فلا يدخل في النهي. إذن الشرط الأول أن يجلب السلعة أو أن يشتري السلعة من السوق لأنه هو تضرر، ضرر الناس، هو أتى من السوق. أما الجالب فهو محسن، الذي جلب السلعة من الخارج هذا محسن، بخلاف هذا أتى لسوق الناس واشترى هذه السلع ثم احتكرها عنده حتى يتلاعب بأسعارها. الأمر الثاني أن يكون قوتا، هذا على مذهب الشيخ رحمه الله، وعلى القول الثاني أنه لا فرق بين القوت وغيره وإنما العبرة بحادث الناس. الأمر الثالث أن يكون هذا الاحتكار في بلدة يضيق على الناس الشراء فيها، يضيق على الناس كالقرية الصغيرة، يعني الناس لو احتكر هذا الشيء الطعام قلنا بأنه القوت مثلا أو غيره على القول الثاني، الناس لا يجدون أي مكان آخر يشترون، ففيه تضييق على الناس. قال أما المدن الكبيرة التي تكثر فيها الأسواق وغيرها بحيث لو أتى رجل واحتكر ما يمكنه يعجز عن احتكار كل هذه الأسواق، ويمكن الناس أن يذهبوا في أطراف القرية أو أطراف المدينة ليشتروا، فهذا لا يدخل الاحتكار. إذن احتكار مخصوص بالقرى الصغيرة التي يضيق على الناس فيها ولا يجدون أي ما كان يشترون منه هذه السلعة محتكرة إلا عند هذا الرجل المحتكر. أما المدن الكبيرة التي لا تصور فيها مثل هذا بهذه الصورة فيجوز الاحتكار فيها لأن الأسواق موجودة، ومن لم يرد أن يشتري من هذا الرجل المحتكر يشتري من غيره لكبر الأسواق. هكذا ذهب أو ذكر ذلك بعض أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز أن يسعر على الناس الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل ذلك، لازم الإمام أن يضع أسعار ثابتة يقول السعر هؤلاء وتزيدون. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من ذلك كما في حديث أنس قال يا رسول الله قد غلى السعر في المدينة فسعر لنا، سعر غلى السعر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلب لي من شيء. إذن امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من تسعير وبين بين الله هو المسعر، أي الله جل عز وجل هو الذي يغير الأمور فترتفع الأسعار وتخفض الأسعار بأمره تبارك وتعالى بتقديره. والصحيح أن التسعير منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، التسعير منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. أما التسعير الذي جاء في الحديث والذي امتنع منه النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي يترتب عليه ظلم الناس وإكراه الناس أن يبيعوا بما لا يرضونه، هذا لا يجوز. وهو إذا كان لم يكن لصاحب السلعة فيه دخل، يعني مثال ذلك أمر شحت سلعة للسلعة شحت الأسواق، ماذا سيحصل بسعرها؟ سيزيد، قلة البضاعة سيزيد، أمر طبيعي. فهو لا يجوز للإمام أن يسعر له لأن هذا ليس من فعل صاحب السلعة، هل هو عمل عملا رفع به السعر ولا ارتفع السعر بأمر الله تبارك وتعالى؟ ها؟ شحت السلعة أمر من الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يحق له هنا لأن هذا فيه إكراه الناس أن يبيع ما لا يرضونه أو أن يزيد الطلب. السلعة موجودة لكن الطلب عليها متزايد، وتزايد الطلب ضاقت السلعة فزاد السعر، فهنا هل زيادة الطلب بأمر من البائع ولا بأمر من الله تبارك وتعالى؟ بتنظيم الله، وذلك لا يجوز لهم أن يسعر لهم هنا. وعلى هذا حمل الحديث، فإن السعر الذي قد شكوا ارتفاع السعر هو إما لقلة الطلب أو لكثرة العرض، فهنا أمر ليس هذا أمر من الله، وذلك أحال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلى الله، قال إن الله هو المسعر، هو الذي يقيض الظروف التي يرتفع بها الأسعار وتنخفض. وأما إذا كان التسعير بحق كأن يمتنع أرباب السلع من البيع أن يبيعهم شيئا يحتاجه الناس إلا بسعر عالي، فلو أتى أرباب السلع اتفقوا قال جماعة هذه بضاعة الناس يحتاجونها ويهمون لهم كوافرة ليس هناك قلة طلب ولا كثرة عرض لكن الناس يحتاجونها فلا نبيع إلا بسعر عالي والناس سيضطرون لشرائها، هذا ظلم ولا مظلم؟ ظلم وتعدي. هنا هؤلاء تسببوا في ضرر الناس، تسببوا في ضرر الناس، فهنا للحاكم أن يتدخل وأن يلزم هؤلاء التجار أن لا يبيعه إلا بالسعر المعروف، لأن هذا عمل منهم إيش احتكروا هذا وضيقوا على الناس واتفقوا على زيادتها، فالسعر هنا زيادته بأمر منهم أم بتقدير الله تبارك وتعالى؟ بأمر منهم. وإذاك الحاكم هنا أن يتدخل بخلاف ما لو ارتفع السعر لقلة طلب أو لكثرة عرض، هذا الأمر ليس إليه. وهذا على ما ذكر ابن القيم رحمه الله هو الراجح وهو التفصيل الصحيح في هذه المسألة. نقف عند هذا ونأخذ إن شاء الله بلوغ المرام بعض الأحاديث إن أكثرنا نقول نقف المبرم. قال باب شروطه وما نهي عنه. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم. نعم، الحديث في مرسل، والحديث يدل على أن عمل الرجل بيده أفضل أنواع المكاسب، واختلف العلماء في أفضل أنواع المكاسب، منهم قال الزراعة، ومنهم قال التجارة، ومنهم قال كل عمل يعمله الإنسان بيدك خياطة ونحو ذلك. واختار الشيخ الإسلام أن أفضل الكسب المغانم، قال وهو كسب الأنبياء الغنيمة ما يغنمه المجاهدون، لأنه مكسب في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم، وقوله كل بيع مبرور يدل على أن كل بيع جاء على وجهه وليس فيه ظلم ولا غش فهو مبرور. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والبقر. إن الله ورسوله، ما في رسول الله حرم، ها؟ إن الله حرم. نعم. قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا، متفق عليه. نعم، هذا الحديث كما ذكرنا مر معنا في المتن يدل على النهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كل ما هو محرم لعينه سواء يحرم أكله والانتفاع به فلا يجوز بيعه. والصحابة رضي الله عنهم ذكروا بعض منافع شحوم الميتة، فكأنهم قالوا هذه المنفعة ألا تدفع مفسدة البيع؟ فقالوا لا، هو حرام. وصعنا لا هو عائد إلى البيع أم الانتفاع للبيع، أي وإن جاز أن تنتفع بها فلا يدفع هذا مفسدة البيع. والصحيح أنه يجوز انتفاع بإنشاء النجس على وجه لا يتعدى، لكن لا يجوز بيعها، فباب انتفاع أوسع من باب البيع. وفي هذا دليل لقاعدة في أهل العلم، إذا رجحت المفسدة على المصلحة فالمقدم درء المفسدة. الآن شحوم ميتة بيعها مفسدة، قد ينتفع بها الناس على غير وجه شرعي، وفيها مصلحة من شحوم ميتة، فدرئت المفسدة وهي البيع بماذا؟ بترك هذه المصلحة، فترك هذه المصلحة ورجحت تلك المفسدة عليها فغلب جانب المفسدة، فالمصلحة الحاصلة بشحوم الميتة ألغيت نظر لمفسدة الانتفاع الميتة. وفيه أيضا جواز الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه خمسة وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث فيه أن المتبايعين اختلف وليس بينهم بينة، ما ليس عنده شهود أو بينة تدل على ذلك من كتاب أو غير ذلك، فالقول ما يقول رب السلعة. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأن الأصل أن ماله لا يخرج عنه إلا برضا نفسه منه، هو صاحب السلعة، والأصل أن كل ما لا يخرج من صاحبه إلا برضا نفسه منه، فجعل القول قوله أو يتتاركا، فإن لم يرضى يتتاركا. نعم، وسيأتي الكلام عليه على الخلاف فيه. و وروى عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن بيع الكلب، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين مهر البغي، أي ما تأخذه على البغاء، أجرة البغاء، وحلوان الكاهن ما يأخذه إيش على الكهانة. وعرض الكهانة عياذ بالله نوع من أنواع السحر، وهي كبيرة من الكبائر، والبغاء عياذ بالله من الكبائر. فدل هذا على أن ثمن الكلب أيضا محرم، لأنه جمع بينه وبين هذا. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز بيع الكلب ولو كان لغرض إيش، غرض شرعي صحيح، كان يكون للصيد، بل الكلاب ونحوها لا يجوز بيعها، ولكن يجوز انتفاع بها على وجه صحيح. ومن كان عنده كلب واستغنى عنه فإنه يعطيه لأخيه من غير أن يأخذ عليه ثمنا. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيده، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال ادعنيه فبعته بالأوقية واشتركت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كثتك لآخذ جملك، فأخذ جملك ودراهمك فهو لم تتفق عليه. وهذا السياق المسلم. نعم، هنا قوله اشترطت حملانه إلى أهلي، أي بعت هذا الجمل واشترطت أن يبقى أن تدع به أن يحملني إلى أن أصل ثم أعطيه. وهذا الحديث فيه جواز عقد البيع ولو لم يحصل قبض الثمن ولا المبيع. هنا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، هل أعطاه الثمن؟ لا. هل استلم المبيع؟ لم يستلمه، بل أبقاه هذا بالشرط، أبقاه بالشرط. ولذلك يجوز عقد البيع ولو لم يستلم سنة الثمن ولا المبيع، إلا إذا كان هذا الأمر يجري فيه الربا فيشترط فيه التقاض، أو يكون رأس مال السلم، لأن رأس مال السلم لابد أن تدفعه في ثمن في مجلس العقد. قال من أسلم فليسلم، لا بد أن يدفع. ما يقول والله أنا أسلمت في خمسة أوصف من التمر وصفها كذا كذا وأعطيك أنا غدا ولا بعد غد، ما يجوز، ما سيأتي الكلام عليه. لكن ما سوى ذلك فلا بأس. وفيه أيضا جواز الاشتراط، أن يشترط البائع منفعة المبيع مدة معينة، وأن اشترط حملة أنا هذا منفعة، فكل ما نفعه معلوم فلا بأس به. وفيه أخلاق ساعة أخلاق النبي عليه السلام وكرمه، فإنه أخذ إيش، أعطى جابر رضي الله عنه الجمل وأعطاه إيش النقود فضلا منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عنه رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبد الله عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. والعتق عن دبر أن يعلق عتقه بالموت، يقول إذا مت فأنت حر. وهذا الحديث قال ولم يكن له من غيره فدعا به وباع، يدل على أن حكم المدبر حكم الوصية، حكم المدبر حكم وصية. والوصية هل هي من رأس مال التركة أم من ثلث المال؟ ها؟ الوصية من ثلث، هل يجوز أن يوصي أكثر من الثلث؟ لا يجوز أن يوصي أكثر من الثلث. وذلك المدبر يعد من الوصية، وذلك لا يخرج. لو مات الإنسان عن مدبر فقط ليس له مال غيره، هل يعتق في موته؟ لا، بل لا بد أن يكون مدبر قيمته قيمة ثلث المال، لأنه لو كان لم يترك إلا مدبرا هذا المال كله، ولا وهو مدبر حكم وصية فلا يخرج منه الثلث. اختلف علماء هل يعتق الثلث أم لا يعتق الثلث. الشاهد كونه باع المدبر دل على أنه من الوصية، والوصية يجوز رجع فيها، يجوز الإنسان شو يرجع فيها، ذاك باعه النبي عليه السلام مع أنه قد علق موته عتقه بالموت. نعم. قال المجنونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فاقرة وقعت في ثمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وخلوه، رواه البخاري. وزاد أحمد من الزيد في ثمن جامد. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفاره في السماء فان كان جامدا فاقوه وما حولها وان كان مانعا فلا تقربوه، رواه احمد وابو داود، وقد حكم عليه البخاري وابو داود في الوجه. نعم، المحفوظ هو الحديث الاول وهو عدم التفريق بين الجامد والمانع، وقعت في وقعت فاره في السماء فما فاقوها وما حولها وكلوه، لا فرق بين المانع وبين الجامد. واما التفريق بين الجامد والمانع فهذا حديث أخطأ فيه رغمين. والحديث أيضا فيه نجاسة الفأر إذا ما أخذ، وفيه جواز انتفاع بالسمن ونحو ذلك مما لا تنتشر فيه نجاسة بسرعة، وجواز انتفاع به يدل على جواز البيع، وأنه يجوز إنسان يبيع مسمن قد وقع في فقر إذا زاله ما حوله. قال ابن أبي زبير رضي الله عنه قال سألت جابرا عن ثمن نفس النور والكلب فقال جزع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومسلم النسائي وزال إلا كلب صيد. هذا الحديث فيه زيادة النهي عن ثمن السنور والكلب، وقد اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم الكراهة أو السنة للتحريم، وأنه لا يجوز لأنه جمع بين الكلب وبين القط، قال نهى عن ثمن السنور والكلب، فظهر الحديث أن النهي واحد. وقد أيضا لما قال بأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، قال في السنور يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به وليس نجزع على الصحيح في حديث لي إنه الطواف عليكم الطوافات، لكن لا يجوز بيعه، وليس كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، بل الشيء الذي يباح على وجه الضرورة والحاجة يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت من بريرة فقالت ولي كتبت أهلي على جسر أضعف في كل عام وقيلة فأعيني، فقلت إني إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتبت لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فتعالت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما ذلك فما بال الرجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه ولفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها وكيف تشكو. نعم هذا حديث بريرة كاتبت المكاتب والذي يشتري نفسه من سيده، فكاتبت السيادة على 9 أضعاف من 40 درهم وعجزت عنها، فطلبت من عشرة رضي الله عنها أن تعينها، فعرضت عشرة أن تشتريها ثم تعتقها، والقاعدة في الشرع أن الولاء لمن أعتق وليس الولاء لمن باع. فاشترط أصحابه قال نعم نبيعها لك يا عائشة لكن لنا الولاء، أي اشترطوا خلاف مقتضى الشرع، مقتضى الشرع أن الولاء لكل من أعتق وهم اشترط أن يكون له. فلما أخبرت النبي عليه السلام قال لها خذيها واشترط لهم الولاء. اختلف العلماء في قوله واشترط له، قال بعضهم اشترطي عليها، ولكن الصحيح أن اشترطي لهم أي أمرها أن تقول نعم لكم الولاء، ليبين النبي عليه السلام بطلانه وعلى باب النكاية باب التأكيد. أي ماشي اشترط ولا لك شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث فيه أن كل الشروط هنا المسلم تم البيع ولا ما تم، تم البيع، والولاء أصلا لعائشة وشرطهم أصبح لاغيا، مع أن قد نصت عليه عائشة لكنه لاغي. وهذا الحديث فيه أن كل شرط يخالف مقتضى العقد ومقتضى الشرع فإن الشرط فاسد والبيع ماض، الشرط فاسد والبيع ماض، البيع تم والشرط ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الشرط الزائد على البيع وبين أن يكون البيع قائم على محرم. يعني مثال ذلك هذا رجل قال أبيعك هذه السيارة بـ1000، أنا تأتيني بـ1000 بعد عام، إن تأخرت أزيد عليك 50 دينار 100 دينار. الآن هذا شرط في صلب العقد ولا الأمر زائد على العقد؟ الأصل العقد لأنه يدفع بعد سنة يدفع، هذا شرط ثاني كما سمى في عرف اليوم. فهنا البيع لا شرط والشرط ايش؟ نعم كما هو اليوم معمول به في بعض البيع دار الكهربائي وغيرها يخلو يشترط عليه. الحقيقه لو كان هناك محاكم شرعيه البيع واضح والشرط هو ايش؟ نعم غير معتبر شرعا، لكن بما ان المحاكم تلزم الناس بهذه الشروط ولكن لا يجوز الدخول فيها لانك ستلزم قانونا. اذا بخلاف ما لو تم البيع على محرم اصلا كان يبيعه بالربا او يبيعه بالذهب ايش؟ بالذهب متفضل الى واحد، فهنا محرم اصلا أو نبيع شيء محرم، هنا أساس البيع وقع على صورة محرمة، فرق أن يتم البيع على صورة صحيحة ويشترط فيه شرط زائد عنه يخالف مقتضى الشرع أو مقتضى العقد. كان يقول مثلا بعت هذه السيارة بشرط أن لا يستعملها إلا أنت، ولدك ما يستعملها. من مقتضى العقد ماذا؟ أن الإنسان إذا ملك السلعة فله انتفاع بها وله أن يمنح انتفاع لما شاء. فلو قال الرجل أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا يسوقها إلا أنت، لما شاء خذ هذا، والشرط إيش؟ لا أغلى عبرة لما بأنه يخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد بانتقال الملك يقتضي يتصرف الإنسان بملكه ما شاء، إلا أن يكون الشرط لمصلحة شرعية للبائع. مثال ذلك، هذا رجل عنده ما نقول جارية، عنده ناقة عزيزة عليه وعرض أن يشتريها أحد أصحابه، وهي ناقة عزيزة عليه لولا معزة صاحبها ما باعها، فقال أبيعك هذا الشرط ألا تبيعها. فمن الشرط له مقصود صحيح ولا غير مقصود، ولا ليس له مقصود صحيح، وباعه هذه الناقة إكراما له لا يريد أن يبيعها، فاشترط عليه ألا يبيعه. فهنا هذا الشرط صحيح لأن الباع له مقصود صحيح، بخلاف من قال أنا بيعك الناقة بس ما تبيعها هكذا بس ليس لك ذلك. وهذا هو الراجح. إذن الشروط الزائدة على العقد مخالفة لمقتضى العقد أو مخالفة لشرع الله جل وعلا فهي لاغية والعقد ماض. والشروط أساسا التي يشترطها الباع المشتري في العقد، هل هي تحل حراما أو تحرم حلالا أو بالعكس؟ لا، الشروط هي توجب الشيء الذي ليس بواجب ولا محرم، توجب الشيء الذي ليس بواجب ولا محرم. قال إيش؟ طلب رجل امرأة قال زوجتك ابنتي على أن لا تخرجها من بيتها، قال قبل، تم الشرط، الشرط صحيح. لماذا؟ لأن في مصلحة المرأة ولوالد المرأة، وهنا هذا الشرط أوجب عليه ما كان مباحا، كان بالنسبة له يباح له إيش؟ أن يسافر بها وأن يوقف بها، لكن لما افترض عليه أصبح ما كان لا واجب ولا مباح، أصبح إيش؟ واجبا بالشرط. فالشرط توجب ما لم يكن واجبا ولا محرما. وكل شرط لا تخالف الشرع وهي من مصلحة العقد فهي جائزة. وكلام في الشروط باب كبير جدا. وكل شرط يخالف ما جاء في الشرع أو يخالف مقتضى العقد وليس له مقصود شرعي صحيح فهو لاغ، كما هنا في حديث بريرة رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك ما تكلمنا عن الشرط إيش؟ الجزاء الإنسان، والصحيح الذي عليه مجمع الفقهاء وغير وأيضا هيئة كبار العلماء وغيرهم أن الشرط الجزاء يجوز بشرط أن لا يكون هناك عذر في الإخلال. أما لو كان هناك عذر في إخلال أحد المتبايعين هذا أمر آخر، فإذا لم يكن هناك إخلال فإن الشرط الجزاء يجوز بقدر إيش؟ ما فات من منفعة أو حصل مضرة وليس على ما قدم. نقطة هذا يعني. لكم 5 دقائق على الأسئلة. إذا لم يكن ثمة احتكار على النحو المذكور وهو أن يشتري السلعة من السوق ويحقرها، سلعة عندك الأمر لك بحل ما تشاء، لا يحل مال من المسلمين اللي بطيب نفسه منه. أما إذا كان الناس بضرورة وحاجة إلى هذا سواء طعاما غيره والرجل رفع السلعة حتى يستغل هذا الأمر، هنا الحاكم يتدخل. أما ما كان المتواضع للسوق بيع ما شئت. إذا خفضها إضرارا بالآخرين أي جزء للحاكم يتدخل هنا. لو أتى إنسان السلعة رأس مالها 10 دنانير والناس تبيع ب12-13، هذا أتى حتى يكسر السوق قال أبيعها ب8، أصلا الحاكم ما يتدخل لأنه في إضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ليس له أن يبيع بأداء السوق يضر بالآخرين، ليس له هذا. للحاكم يتدخل هنا وأن لا تباع السلع إلا بسعر المثل، هذا من باب مصلحة الناس. نعم. الماء وهو في البئر لا يجوز. ايش يبيعهم؟ يهودي. يهودي، انت قلت يهودي. يهودي، اليهودي. هذا صح الحديث انه كان يبيع ماء البئر. ولعل هذا محمول على انه يخرج الماء ويبيعه. اما ماء البئر لا. ثم اليهود، ما كيف نلزمهم؟ يهود يبيعون ما حرم ولا يتحلوا، لأن الكلام هنا على من يقاد بالشرع ويحتكم الشرع، فهنا فعله حجة. أما فعال يهود ليس حجة، وقرار الإنسان محل وليس قرارها، ما يسمى قرار أقر مثل أقر، لأنه لو كان مسلم ملتزم بالإسلام نعم نقول أقر أقر من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكون يهود لا يحتكم الشرع الإسلام لا يأخذ. أنا ماذا أقصهم؟ حتى لو كانت قصة على هذا النحو ليس هنا، احنا قلنا صاحب البئر أولى بها من غيره، فربما الرجل في وقت بئره هو يقول أنا محتاج الآن وأنا أتبع بها وأنا. ثم أن احنا لا نستنى حكمه طالما أنه يهودي غير محتكم بشريعتنا، ما نستنى حكمه. لا مو الكلام مو بعد ما يعني يقول تعال أنا الآن عندي خلينا نقول قوارير كبيرة، أنا أبيعك من هذه القوارير كل ما يجي أنها في يوم مجهول إيه أن يحوزها يعني. نعم. إيه. زين. هو ليس هناك مدي على على على على على جواز إيش إلزام في السعر معين. رجل تكلف وأتى به فراد يبيع في السعر يريد. ما ضر هو ضر هو ضر الناس. هو ضر الناس. أضر هو بالناس. السؤال أجب إيه؟ نعم هو هل هو فعل أضر بالناس؟ لا لا تكون سياسي عم يتجاوز زيادة قال شغل البائر عبد الله عليه لم يضر بالناس. هو الرجل هو رجل هل هو ملزم أن يأتي بالسلع من الخارج يبيعها ولا هو ملزم؟ طيب إذا ما ضر بالناس راح تجيبها أنا ما هي ملزم أروح أجيبها، لكن من يأتي لسوق الناس يشتري ويحتل كما ضر بالناس. عند رجل أتى بها من الخارج أخي أنا أخذها بطبط ما نرجع إليها كيف كفوها أنا بروح أجيب أبيع في السعر اللي أريد أنا. هذا ما ضر بالناس، هذا فيه ضرر الناس أصلا. هو رجل ذهب بنفسه وتكلف وأتى بالسعر، لا أنا أبيع في السعر اللي أريده. نعم. اللحوم الصحيح صدقك أن اللحوم داخل في أصناف الربا. اللحم يقصد به الحيوان أيضا. الخبز يجري به الربا. لا ما يجب يجب، لكن لو بعت الخبز بالبر بجنسي وأصلي يجب يجب. الزيتون ليس الجنس الربوية، لكن لو بيع زيت الزيتون يجري في الربا. فالبيع الجنس الربوي بجنسه ولو لم يكن ذاك ربويا لا يجوز. اللحم من الأصناف الربوية. هذه قاعدة عامة بيع الحيوان. الشيخ يقول ما يجوز بيع الشيء بجنسه مع اجتماع نوعي الربا بسبب التراضي. قال لأن هذا يخالف مقتضى القرض الشرعي. كله أبيع كان بيت ببيتين مؤجلة. هذا لا يجوز. أبيعك سيارة بسيارتين إلى أجل. لا يجوز. سيارة بسيارتين ما في ماشي بس الآن. أو سيارة بسيارة لأجل ما في مشكلة. أما يباع الشيء بجنسه مع اجتماع نوعي التفاضل والربا والنساء فلا يجوز. هذا عام. هذا عام كل أصناف ربوية وكان غير ربوية. إيه طبعا شيء جنسي. نعم آخر سؤال. إيه يقول يجوز أن يباع الشيء بجنسه متفاضلا مع النساء إذا لم يكن جنسا ربويا. إذا اجتمع نوع الربا التفاضل النساء يعني يكون يجتمع الفضل فقط أو النساء فقط كلاهما يجوز. كلام هنا في صورة إيش ما اجتمع أثناء من ما يقول لا يجوز مطلقا اجتمع على المجتمع ومن ما يقول لا يجوز. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد. ترى احتمال الأسبوع القادم